طب اشداء ورحماء جمعوا بين الايه النقيضين شديد وايه. قال لك ده دليل على ان المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه، بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله. فاذا كان عدو يبقى شديد عليه، واذا كان من وياه مؤمن يبقى ذليل له، يبقى مش مطبوع لا على الشده ولا على الايه. اشداء على الكفار رحماء بينهم، ولذلك ايه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف يكون ذليلا وعزيزا في آن واحد؟ قال لك لأنه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبة للكافر عزيز عليه يوعيه، وبالنسبة للمؤمن يبقى ذليل له، واخفض لهما جناح الذل. الله. يبقى إذن ده دليل على إيه؟ على أن المنهج الإيماني لا يجعل الإنسان على طبع واحد. وإلا يقول لك ده الطبع رغم أنه طول عمره شديد. ولذلك دي يعني فسرت لنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. سيدنا ابو بكر كان معروف عنه انه ايه حليم ولين، لكن لما جه في حروب الريد ده قال لو لو لو فضلوا على الريد لا اقاتلنهم حتى بالذر. يقولوا له اهلنا ومش عارف ايه وبتاع، يقول لعمر الجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام، عمر اللي مفهوم انه شديد بينوم مين؟ بينوم ابو بكر. لكن الموقف صنع، لان الردة دي ما كانش وقف امامها هذا الموقف كانت تستشري، وخصوص الناس اللي كان ايمانهم لسه مزعزع. فكان ولا بد لو ان ذلك في مكان عمر كان لك ما هو شدة الفها الناس من عمر، انما ابو بكر يا اخوان اللي ما فيش فيه شدة بقى ايه بقى شديد. وابو بكر يقول له أجبر في الجاهلية وكبر في الإسلام، يبقى دليله على أن الموقف هو الذي يطبع المؤمن، مش طبعه أنه شديد على إطلاقه لا. ولذلك يقول لك إيه واخفض لهما جناح الذل، مش من الذلة اللي إيه ده من الرحمة. ده الذلة دي نشأة من مين؟ مش من الرحمة، لأنهم ما عندهمش جبروت يذلوك به. نعم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله. شوف كده الأوصاف بقى كده، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. الركوع اللي هو ايه معروف الأشد منه خضوع السجود، فالركوع ادي منزلة والسجود هذه ايه منزلة اعلى. تراهم ركعا سجدا، العبودية الكاملة، العبودية في مراحلها المتعددة، ركوع يحن الواحد وسجود يخضع جبهته للأرض اللي هي أشرف حاجة يحطها في الايه في الأرض. ولذلك إبليس لما في جداله مع الله بيقول ايه انا ساقعد لبني ادم دول اللي هو سبب النكبه بتاعتي وطردت من الجنه عشانه، هقعد لهم طريقك المستقيم، ما روحش الخماره لان اللي رايح الخماره مش عايزني، يبقى جيل هو بيصلي. وزيك تلاحظ ان اغلب الناس وهو بيصلي تجيله قواطر يمكن ما يفتكرهاش بقاله مده يقوم يفتكرها يا اخي، لكن خيبتنا اننا نتلهي بالخواطر ونكر فيها. لكن لو اخذنا الوجدة بتاعت ربنا فقال له واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعة ما يسمع استعاذ بالله يعرف انك فأسته، وما دام فأسته يبعد عنك ويقول لك ده فأسني ونروح نشوف واحد ثاني لفخ غيره. وذكر ضربنا مثل مره قلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص بيحوم حول البيت بتاعه. نقول اول ظاهره ان ما دام اللص حام حول بيتك يبقى لازم البيت عمران، والا اللص ما يحومش حول بيت خربان. خلاص ما يحومش حول بيت ايه خربان. لكن انت شفته حام كده وبعدين قلت احم يعمل ايه؟ اهي احم دي الروجيت اللي ربنا عملها. قال ايه استعذ بالله، يعني هو يستضعفك ولكنك تذكره باقوى منك ومنه بالله. يقوم يجيش تاني لما قال برضه ثم لآتي أنهم من بين أيديهم